حبيبي ده حبيبي واخدناني قومي الباسي عزك الباسي ثياب جمالك قومي الباسي عزك الباسي ثياب جمالك استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني قومي الباسي عزتي الباسي فيا بجمالك قومي الباسي عزتي الباسي فيا بجمالك العز يعني نصرة. تملي الانسان اللي عايش في عشرة مع ربنا تلاقيه منصور غالب وأول حاجة يغلب ذاته يندك وتلاقيه متواضع ومسكين متواضع صح بيبقى في جهاد غالب ويغلب الشيطان العدو والخطية والجسد والعالم غالب على الدوام إنسان منصور عايش حياة النصر. عز يعني نصر نمرة واحد عز يعني ايه قوة. نمرة اثنين عز يعني ايه نصرة. الرب يعطي عزا لشعبه يعني الرب يعطي قوة لشعبه الرب يعطي نصرة لشعبه. نمرة ثلاثة الحكمة. بيقول الرجل الحكيم في عز وبالمعرفة متشدد القوة. الرجل الحكيم في عز. حكيم يعني ايه بالبلد كده يعني رجل عاقل مش مهتور قبل ما يطلع الكلمة يلزمها. رجل حكيم وكلامه ذهب رجل حكيم. ما يجي يفصل بين اثنين تلاقيه انسان كلامه موزون ولما يكلمك يرفعك لفوق ويخليك في العلالة في السماء ويرفع قلبك للأبدين. يتكلم بحكم يتكلم بأمثال. حتى العالم دلوقتي الأيام دي حتى العالم الغريب يبتدي يقرأ الإنجيل والأمثال ويتكلم بيها. عايز يبقى حكيم. لكن هي الحكمة ده من الروح القدس اللي بيعطي حكمة نازلة من السماء وعلى الأخص لما يكون إنسان خادم واقف على منبر تلاقي كلامه محسوب لأن الروح القدس هو اللي بيتكلم. وساعة ما يميل كده ولا كده يبقى هو اللي بيتكلم ما تطلعش حكمة تطلع شتائم تطلع دينونة. ممكن واحد يقف على منبر ويدين الناس مقصودش يدين الناس يعني يوعظ الناس لا لان كان البعض بيقول عمالين تقولوا توبوا هو انتوا احسن من الناس يا ابني ده وظيفتنا يا حبيبي هو انا فتح دكان ده وظيفتي ان انا اقول يا ناس توبوا كل الخاطي موتا تموت وظيفتي. ممكن اكون انا وحش لكن وظيفتي ان انا اقول للوحش خليك كويس حتى لو ما كنتش انا كويس واخد بالك. المهم الحكمة يعني الكلام الموزون كلام الروح الكلام اللي بنعمة مصلح بملح يعطي نعمة للسامعين. تسمع فلان كلامه زي البلسم كلامه زي المرهم على رأي الكلام البلدي